الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون، عود طيب مبارك الى دستور الارض والسماء القران الكريم. تلاوة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي، والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولي ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن يا رب. تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الشيطان للإنسان عدو إن قالوا لا مولانا. Thank you. الله العظيم حاجة حلوة والله حتى المصطفى. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإما له لحافظون. الله أكبر. الله يزيدك. الله يزيدك. الله أكبر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه. وأوحينا مدعنا يا شيخنا الله. وجاء قام النور. نعم يا عم نعم. الله المستعان على ما تصفون. حالك يا رب. ويا محمد يا ابو ونعم رباني الله الله يا رب الأحاديث نعم يا عم نعم. والله غالب على أمره ولكن وهم بها لولا وذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف كذلك لنصرف عنه حالك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحكم منها وبالحق قيزل. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا. فلقتنا يا فسليمان للسمع عشنا سويا في رحاب القران الكريم. العالم سمع حضراتكم زيكم العالم القراني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقال لتعهد الإذاعة التلفزيون العربي المقيم بمسألة مركز الطنطا بمحافظة الغربية شركة عمل الهندسة الصوتية محمد سلام بباهمة دوش تلفون 66 يورو 236 براهمة دوش الشركة مالاتة الكرزائية دارة الوسطيس شريط الانصاص المقيم بطارات الصورة المخزن فراجي الزبا الكبرى الخطة الممتازة اعتبار حاجة نزيل وعطي جواز المقيم بطارات الصورة يعيدوا مع الكريم شكرا الله وسعاد الدنيا ببريد الضوء يا رحمة الله.